يقول: كيف الجمع بين قول العلماء ترك الأسباب قد في الشريعة وبين حديث 70,000 يدخلون الجنة غير حساب لأنهم لا يكثرون ولا يتطيرون ولا يشتركون؟ ليس معناها أنهم يقدحون في الأسباب، لكن عندهم ثقة بالله عز وجل وتركوها مع اعتقاد جوازها وفعلها، فعندهم ثقة بالله عز وجل كبيرة وإيمانهم قوي، وإلا فتركوا الأسباب كما يفعل الصوفية، يخرج في الليلة الباردة وربما لبس أحدهم الجبة التي تكناها نحو أصبع ويبلها بالماء من أجل أن يعاكس نفسه، فهذا هو الذي منهي عنه. أما أن يرتقي الشخص إلى الأفضل فهذا لا بأس به إن شاء الله.